تيسر من خواتيم سورة الزمر ومعان في وصف الجنة كالدرر، من تدبرها سال الدمع من عينه كالمطر. وشيخنا قد قرأ من آيات سورة الزمر وفواته سورة غافر، نشكر إليه. ولكن تعليق على التلاوة وما قبلها، الشيخين اللي قرأوا الآخر تمام، بس صدق الله العظيم ما ينفعش فيها القارئ يتمايع فيها، لأن صدق الله العظيم معناها القارئ تأثر بالتلاوة فيقولها بابية من صدق الله العظيم. لكن بعضا من المشاهير جعلوها حرص، يجب أن يكون القارئ متأثر في التلاوة قبل أن يؤثر في غيره، فإن قرأ من القلب وصلت إلى القلب. الآن نستمع لقارئ كروان. أحببت درجات تفوق حبي للإخوان، اسمه محمود ومن بيت الكرم والجود، إذا ما تلا فقد يمتع الحاضرين والشهود. القارئ الشيخ محمود أبو جريشة الذي كان في عام 2004 الفائز الأول على الجمهورية، وقد قرأ ليلة القدر أمام رئيس الجمهورية، وقد حاز جائزة مالية وعينية، وأظن من أثرها اشترى العربية. فضيلة القارئ الشيخ محمود أبو جريشة المقيم بالمجفف يتفضل مشكورا. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون بل لله يمن بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم والله بصير بما تعملون إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في أولئك هم الصادقون Oh, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء فإذا متنا وكنا ترابا صدق الله.